يبقى بيتكلم بالراحه بالراحه. في طوالي بالشك بتقول كان موضوع عادي، كان يتكلم جنبي، ما قاعد يتكلم جنبي الزمن ده كله، برد على الناس كلهم جنبي الزمن ده كله، دي معناها واحده، طوالي بتقول دي واحده كويس. لكن انت خليك المرأة ما تساله ولا تلاحقه، لكن عليها ان تسعى هي للفت انتباهه والى جذبه، فربما وقع الخلل من انه فقد اشياء جوهريه فيها. هذه نقطه واضحه يا اخواننا، المواضحه واضحه المواضحه. طيب، من الاشكالات والاسباب التي تعصف بالحياه الزوجيه وتجعل الاسره مضطربه كثره الطلبات ووابل من قوائم المشتريات والكماليات. حس اي راجل في القاعدين دين لو قلت لي انت اكثر حاجه بتضايقك في المره شنو؟ مرتك شنو؟ بيقول لك طلباتها كثيره، وما خاصه مع رمضان الابري ما سوينا وشنو ما عارف. حس انا متاكد في نسوان ما جو عشان الابري، في نسوان بيكون ما جانا المحاضره يقول لك عشان نسوي الابري. يا اخي ابري شنو؟ سنين تقول ما قاعد تسوي الابري، حصل شنو؟ كويس؟ يعني عشان اوريك العقليه، انا اقول للمراه المسلمه اياك ان تكوني ذات تفكير سطحي وعقليه بحله. يا اخي ساعد زوجك احيانا لما يدور يجيب، قولي له هذا المال ينبغي ان نفعله فيما كذا وكذا وهو مجدي. لكن اقول اسمحوا لي هذا الكلام، بعض النساء توصي المراه اختها ويتواصى النساء بالسوء مع بعضهن. تقول له تقول المرأة لأختها الرجال ده كلامه عين طائرة، وكان لقوا القروش بالزوجة ما تخلي قرش في جيبه، نظفي تمام عشان لو داري عرس ما يداري عرس. طبعا ده شغل الشياطين، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. شنو زخرف القول؟ غرورة. ثامنا، وهذا هو الأخطر عندي، من أكبر أسباب المشاكل الأسرية التدخل من خارج الأسرة الصغيرة. طيب، ماذا أعني بالتدخل من خارج الأسرة الصغيرة؟ شوف يا إخواننا، أسوأ شيء ما يسميه الشارع التخبيب. التخبيب انه امراه تكون متزوجه رجل يدخل اخر اكثر منه مالا واحسن منه وضعا، يغر المراه بان تتطلق من هذا الزوج الذي لا يشبع رغباتها وانه لا يستحقها، يقول ما بيستاهلك، فتبدا في سلسله من المشاكل لتتطلق من هذا وتتزوج ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وفي رواية من خبب امرأة على زوجها لم يرح رائحة الجنة. وحكى أصحاب السير والأخبار أن امرأة جميلة متزوج بها حمال عالتالي لكن متزوجه ولا سمحة، أمير من الأمراء حسده، قال بالله أنا زوجي والله ما بيستاهل، قال ما بيستاهل، أهم يقسمون رحمة ربي؟ أنت تستاهل الحكم ده حسن؟ أنت تستاهل؟ كان جينا للمستاهل هو بيستاهل. فقام قال ليها يا أخي أنقلك، قاعدة في كوخ، أنقلك إلى قصر من أوله بخدمه وحشمه وجواريه لك. قالت له إنه وإن أصبح في أقماري، جلابية مقطعة، إنه وإن أصبح في أقماري ونقص من الدرهم والدينار أجل عندي من أبي وجاري وصاحب الدرهم والدينار، أخاف إن غدرت حر النار.

آخر راجل في الدنيا هزاته كان زي الرجال التاني كان يسوي شنو؟ لم أكلك ولم سولك ولم لبسك زي ما الرجال ملبسين نسوانه. إيش إملوها لك جد؟ وهنا الناس يجوا يقول لي يا أخي الله ذات ما كتر لي النسوان والله راقدان في الشارع زي البطيخ أمشي أزور على رستك طوالي يا أخي. قال لك ما تطلع ولا تخرجوهن من بيوتهن يا أخي بعد ما تطلقه قال ما تطلع ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يا أخي قال لك المركة طلقتها هي لا تمش لأنت لا هي تمش من تلقى نفسها ولا تقول لامشي بيت أبوك. تجنب العدة إلا أن تكون طلقة بائنة بينونة كبرى أي طلقة ثالثة. فخرج النبي إلى المسجد فوجد عليا يرقد في المسجد على جنبه فجث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وأزاح بيده الكريمة التراب عن علي. يا سلام ده حريص على حياة بنته حريص على الأسرة. وقال قم يا أبا تراب فكناه وكان يكنيه بأبي الحسن فكناه بأبي تراب فكان يقول والله لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وفي السودان عندنا هذه المواقف الرجولية أنا شاهدت برضو الحمد لله دي مواقف إيجابية شاهدت البيب بتجي زعلانة من راجلة يقول لها مالك طلق يقول لا أقول أرجع يطرد ما بدخلها أبوها الوليدة مدخلة حرصا عليها. وده أدب في السودان راسي جدا كان بالمناسبة ما بيسمع عليها. والآباء العاقلين رأيتم لو أن زوجها أخطأ فيها لا يحسسها بأن زوجها أخطأ فيها ولا أنه سوف يقف معها رجالة بس يقول أنت ليه ما عملت كده أنت غلطانة. لكن بعاد الموضوع بطريقة أخرى بلاقي الراجل براو يقول جاتني وكذا وكان بغلط منك لكن أنا ما قلت ليها وكذا وأمسك عليك زوجك وكذا. ماذا بين الزوجة وأهل زوجها تكلمنا عنه. طيب إشكالات معاصرة معلش أخواننا هنا في إحصاءات أنا ما أعرف في إحصاءات ولا ما في أنا ما شايف حاجة في إحصاءات عملت إحصاء بين المزوجين سألت مزوجات بدون أسماء أسئلة وسألت عملت السبيان يعني وسألت متزوجات عن العلاقة الزوجية مثلا هل الرجل يقدم للمرأة هدية بتديها هدية هل الرجل بيديها كلام جميل. هذا الإحصاءات دي أنا هتجاوزها عشان الزوج بتاع الصلاة. طيب هتكلم عن إشكالات معاصرة في أشياء حقيقية معاصرة الإشكالات دي إشكالات عامة لكن أود أن لمزيد من من من من من الإحاطة بالموضوع الإبهاج في حياة الأزواج إشكالات معاصرة. أولا جفاف المشاعر قد تكلمنا عنه التعبير عن مكنونات النفس. ثالثا الحب أو ثانيا اختلال مفهوم الزواج عند الأجيال. إخواننا أنا الآن أشعر أن الأجيال زاهدة في الزواج أو أنها تفهم الزواج. أسمعوا كلام كويس إخواننا كثير من الأجيال المعاصرة تتصور الزواج علاقة جسدية وهذا اختزال لمفهوم الزواج. والزواج في الإسلام متعة ومسؤولية. أشعر أن الشباب الآن الزواج عنده علاقة جسدية بس ولذلك يحرص على الشكل ولا يحرص على الجوهر يحرص على الصورة ولا يحرص على المضمون. جمال الوجوه مع قبح النفوس كقنديل على قبر مجوس ينفعه قنديل على قبر مجوس ينفعه لا ينفعه. طيب فاظفر بذات الدين تربت يداك ده مفهوم الزواج في الإسلام. ثالثا الحب بين التفرغ والانشغال. كون الرجل انشغل عن المرأة لا يعني أنه لا يحبها. وأنا ينبغي يعني أود أن أسلط الضوء على الحب. إخواننا من الإشكالات الكبيرة جدا المحاصرة المسلسلات والحب والكلام الثقيل ده دائما حكمة الله العلاقات

فلان معرس مرته بعد ما عرس فيها أهمل الكبيرة رماها وصغارة بقى ما جايب خبره. الله قال لك كده غلطان فلان، لكن الله ما غلطان، كتاب الله ما غلطان، كتاب الله ما أخطأ، كتاب الله منزع عن الخطأ. فلان بعد ما عرس بقى مع الصغيرة، فلان ما بيحدث، فلان بيسوي. طيب ما في ناس ما معددين بيسووا مع نسوانهم أكعب من ده، ما افتباروا أخطاء ليه؟ لمرض ما دايرينه بجوا، ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله. ما دايرين نسوان يقول لك الغيرة. السيدة عائشة غارة، السيدة عائشة غارة مشت عندنا سبوة قالت طلق لي. أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. تقول لك السيدة عائشة ما غارة، أي السيدة عائشة غارة، أنت غيري زي غير السيدة عائشة، كسر لك صحن صحنين ما في مشكلة، غير السيدة عائشة كسر لك صحن صحنين، لكن غيرة تمشي بيت أبوها وتعمل مشاكل وأبوها يجيف معاه عشان عدلت فيه ولا تطلقني وتمنع نفسها. دين دين كثير من النساء الوحدة إذا زوجها تزوج فيها تمنعه نفسها، تقول خلاص ثاني لا بينه وبينك. عائشة عملت كده رضي الله عنها، عائشة غارت، هاي أمكم غارت، غارت كده بغيرة، بغيرة ولا غارة دي، بغيرة ولا غارة دي، ده شو ده يقول لك غيرة قال. وبعدين شو بكلمك؟ أي حاجة وردت في القرآن أنت كما فهمتها تقول صح، بس قول أي صح. والله الله لا ما بجيب حاجة، ما بقول حاجة لغير حكمة يا أخي. أحيانا والله الحكمة العجيبة يا أخواننا، أحيانا التعدد من حكمه البالغة يجعل الرجل يعتني بالمرأة الأولى، إيه رأيك؟ ويهتم بها ويغير من نهجه معها. ليه؟ لأنه يحس في دواخله كأنه آلمها، فسوف يتعامل معها بعد ذلك برقي وبشفافية وبأدب جم. وأنا أذكر كل معدد، أنا طبعا ما تكلمت عن التعدد في الأول إلا جاء في السؤال، لأنه الناس شايفون ده ما شايف لي كده زول فيهم كده بيكون معدد، يعني الله أعلم غيرته ما شايف، ولو فمكن يكون فد نفر، ما ممكن يشاف فد نفر نحن نحرف المحاضرة. لكن وأنا ممكن أقول لكم حاجة، الناس دي كله ده تعدد لكن ما قادر. بعد ربنا قال إن خفتم، إن خفتم منه الله ما النسوان، الناس دي كله خايفين النسوان ما خايفين الله. ربنا قال إن خفتم ألا تعدوا تخاف الله، مش تخاف النسوان، تخاف الله إنك ما تعدل، لكن مش تخاف من مرتك، دايرين يعددوا وما قادرين. لكن أنا أذكر المعددين خاصة النساء، أقول الزوجة التي تزوجها فيك مسلمة يعطيها حقوق الإسلام فقط، بس اعتبريها مسلمة يعطيها حقوق الإسلام. واعلمي أن الظلم لا يجوز للكافر، الكافر لا يجوز ظلمه. هذه أختك في الدين وأختك في الملة، لماذا لا تعامليها معاملة الملة وعلى قواعد الملة وتعليمات الشرع؟ يا أخي أنت عارف المرأة ضرتها، بسموها ضرة، شوف ضرة يعني شكل حرب، الشكل حرب المرأة وضرتها، لو ما في دين يحصل من الإنقاص والاحتقار والتنقيص والإزدراء أشياء كثير. أعطيكم مثال، لما تكلم الناس في عائشة رضي الله عنها تكلمت حمنة بنت جحش وهي أخت زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش أكثر امرأة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسامي عائشة، تسامي أول حاجة صغيرة في سنها زي عائشة وفي الجمال مثلها وقريبة منها ومؤصلة بنت عمة طوالي، بنت عمة صلى الله عليه وسلم، يعني ما في حاجة بتحس إنه لو في واحدة بتنافسك يا رسول الله حقيقة ممكن تكون زينب. فبيناتهم الحساسية دي، حمنة انتصارا لأختها تكلمت مع المتكلمين في عرض عائشة،